أبث لسجدتي لو عاتق قلبي وأغسل بالبكاء روحي الشرود. سأكظم غيظتي وأريض لومي جلادا لا يدانيه العباد. أبث لسجدتي لو عاتق قلبي وأغسل بالبكاء روحي الشرود. صبراً